حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يلا خليل ابوس ايدك قلدني بس بلاش تحسدني، مركز انت معايا وهو ده اللي تساعدني. يا عم بص لنفسك خليك شوية في نفسك، ليه بيا شاغل عقلك؟ حرام عليك ما تسيبني. حظي سعيد المرة الجاية لسه انا ثابت على رجلي، الوقعة دي ما تليقش عليا، كان غيركم اشطر بكتير. طول ما انا عارف قيمة نفسي هفضل برضو سند على نفسي، متصيط وعايش على حسي مش عايش على حس الغير. عايز طبيب نفساني عشان يا دوب تنساني، خليك شوية في حالك مالك يا عم بحالي. طول ما انت مني بتاكلك تملي هفضل شغلك، اخوك ما بينتهيش قاعد قاعد على قلبك. طول ما انا في الحتة دي واستاذكو هفضل كاتب على انفاسكو، مش بشغل بالي بشغل بالكو، ميك مني صابت انا ما بقاش. طول ما يا عم انا صحتي طازح يبقى اعتبر الكل طراز، فلاح كل اللي ملوش عازح لما يشوفني ما يتمطعش. اخوك ده عارف تمامهم، لسه ما جاش اللي يهمشنا، وضعنا في الدنيا معيشنا. تطلع من ياللي تهوشنا اعرف من قدامك يا ده، احنا اللي مفيش حد شبهنا من يوم ما وعينا على مبدأنا. لو تعرف جوجل اسأل عنا هيقول لك هما البطاط، مع اعتذاري للكل اخوك ده عم الكل. ماليش شبيه من الاخر ماليش اخير ولا حل، عمك وعمي بلد وكبيرة. لو انت جاي في حكاية شوف انت فين وانا جيلك، ياللي انت بتتكلم عنك احنا لا سامعين ولا شايفين. انا عايزك يا ابني تجيب اخرك يمكن مرة احس انا بيك، خد مني نصحت واتكتر بطلت تصرف على موقع دي جي كيمو. كلنا عارفين انك منظر فبلاش يا اسطى اتفخم فيك.